ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، برا برا زكانم چن أمر جاليك بفشتياني خواهي فردقار لجير روشنائي چن آياتي جي قرآني في روز إن شاء الله، واستعانة بچن فرمديكي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام. أمر جاليك استبارت با جانی انسانی مسلمان که خواهی گوره دروستی کردوین چی بکین بختور دبین؟ چشتی بکین امی مسلمان با اوی بختور بین، سعید بین، خوشحال بین، جیان من خوش بیل دنیا و هر و هر جیانش من خوش بیل دو روز من. چشتی بکین امی دوراو نابین، زرر من نابین، چی بکین سرکوتو سرفراز دبین؟ بگو من انسانی عاقل دبی بدوای خوشی دا بگرد، خوشی چی راستقینا و خوشی چی بردوام و نبراوا. مسلمان دای بدوای قازانج دا بگرد، زانی چشتی قازانجی او کسی تی دا او بکاتو بدستی بخاد. عاقل دای بدوای سرکوتن دا بگرد، سرکوتو بیو دوراو نبید، خوشحال بینا خوشحال نبید، بختور بید بدبخت نبید، رن مای کراو بید گمران نبید، اهلی بهشت به اهلی جهنم نبید. لو کسانه به خواه لین رازیه، لو کسانه به خواه غضبی لگرتون. کواتا کومالا اکشتا فیوشتا تو خوتی بو هول دی بدستی بقی کومالا اشتیشتا خوتی لی بدور بگری. فیوشتا تو پرسیار لخوت بگی من چون بختور دبم ولا بدبختی شقاوت رزگارم دبی، چون خوشحال دبم لنا خوشحالی و دلتنجی رزگارم دبه، چون سرفراز و سرکوتو دبم لجیانی چی فشل رزگارم دبه، چون هدایت ددریم لگمرایی نجاتم دبه، چون دچم بهشت لآگری جهنم بفارز ریم. آیا عقل نابه او پسیار علا لخوی بکات؟ نابه بدوای اوشتانه داب کره؟ بگو من دبه بدوای داب کرد. بلام کسی که اصلا او پرسیارانه با خیالی دانید و هولیشی بونه داد، جیان لای او تنها او بی که خوارنی چی هبی بی خواتو راب ورنی چی هبی تیدا راب ویرتو، او تا روشی گلی روشان پرسیار نکد، اره چون من بختوری دنیا و قیامت دبم، چون سرفراز دبم، چون سرکوتو دبم، چون خوشحال بم، چون ندورم لجیانم دا، چون که جیانی انسان برا کنم. اگر مردید علاجی نیا، اگر مردی تا لجیان دا ماوید او علاج هیا، که مردید علاج نما. شوشیک اگر شکا تازه تا هرچن لبیه نا لحیمی فوری لیده و نازم چی لیده تازه فایده نیا. شکا شکا کتای پیاد انسانیش خواهی پروردگار جیانی چی پی بخشی اولا دنیا دا، او جیانا بریتیه لا ترازو با پی او جیانی دنیایت دوارو جد بو دیاری دکریت که مردی تاو کتای بیاد چون بوی تازه تاو، یا بو بهشت حتا حتا، یا بو جهنمی چی حتا حتا، یا جب بو جهنمی چی کاتی چی زور تیدا تا دبی بخلوز او جا بیتا دروان. کواتا تاوکو منو تو برا برزکانم لجیان دا ما بین مجالی اوهای که تصحیحی مسار بکین. هینچی تصحیحی مسار؟ ڕێڕەوە وەکەمان ئەگەر خوار بێ چی لێ بکەینەوە ڕاست بکەینەوە تا لە ژیاندا ماوین بۆمان هەیە ڕێڕەومان ڕاستکەینەوە کە مردی تەواو براگیان لەسەر چ ڕێیەک ڕۆیشتووی لەسەر ئەوە زیندوو دەکرێتەوە و بە پێی ئەوەش مستەقبەلی دواڕۆژی تۆ دیاری دەکرێت جا بۆیە پێویستە ئینسان پرسیار لە خۆی کە ئایا من ئەو مەسارەی ئەو ڕێڕەوەی کە منی لەسەرم ڕاستە سەبیلەکەی پێغەمبەری خوای عەلەیهی سەڵات و سەلام سراتە مستەقیمەکەی خوای پەروەردگارە یا ئەو مەسارەی کە منی لەگەڵم ئەو ڕێڕەوەی کە من پێیدا ڕۆیشتووم غەڵەتە خوارە ئەوە نییە کە خوا دایناوە ئەوە نییە کە لە دنیا لەسەری بی دەتپەڕێنێتەوە لە جەهەنەمیش دەتپەڕێنێتەوە دەتبا بۆ باش ئەوە نییە نە کەوتە برا ئینسانی عاقڵ دەبێت پرسیار بکە بۆیە لە ناوەخۆشیەکانی کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵام بەلایەوە خۆش بووە و ڕاست بووە هەممام هەممام یان چی دائیمەن کابرا هەمی هەبێت زۆر بیر دەکاتەوە لە شت تێدەفکرێت پرسیار دەکات نەک ژیانی خۆی وەکو ئاژەڵێک هەر لێی بخوڕێ گوێی نەداتێ چۆن دەبێت و چۆن نابێت نە پرسیار دەکات دائیمەن پرسیار دەکات ئیستیفهام تەساؤلات ئیستیفسارات بۆ ئەوەی بکا بە حەقیقەت سلمانی فارسی ئەگەر چیرۆکی ئەو پیاوەتان بیست بێت تەماشاکە چەند ساڵ ژیا بە دوای حەقەتدا دەگەڵا لەو شار بۆ شار لەو وڵات بۆ وڵات لەو ڕاهیبە بۆ ئەو ڕاهیبە دەگەڕێ بە دوای حەقدا دەگەڕێت تا گەیشتە حەق تا گەیشتە پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵات و سەلام چونکە خوای گەورە دەفەرمێ وەلەذینە جاهەدوا فینا لەنەهدیەنەهوم سوبولەنا ئەو ئایەتە ئایەتێکی مەکیە نەک مەدینە بێت مەبەست لە جیهاد جیهادی شمشێر نییە وەلەذینە جاهەدوا فینا لەنەهدیەنەهوم سوبولەنا ئەو کەسانی کە تێدەکۆشن ئەو تێکۆشانە بەو مانایی کە هەوڵ دەدەن بگەن بە ڕەزابوونی ئێمە ئێمە لەنەهدیەنەهوم سوبولەنا هیدایەتیان دەدەین بۆچی بۆ ڕێرگاکانی سەرفرازی و بەختەوەری خۆمان کەواتە کە تۆ هەوڵ بدەی خوا دەتگەێنێتە حەقیقەت بەس کە پاڵی لێ بدەیتەوە خەریکی ڕابواردن و خواردن و خواردنەوە بیت و خەو و نووسن و ئاگار لە هیچی تر نەبێت بە دوای حەقدا نەگەڕی بێگومان نەسیبی تۆ لەوانەیە گومڕایی بێ لە دنیا بەدبەختی بێ جەهەنەمیش بێ لە ئاخرەت فەنا بەخوا ئەو کۆمەڵە پرسیارە تەماشا دەکەین خوای پەروەردگار لە قورئاندا دیاری کردووە چێ سەعید و بەختەوەرە دیاری کردووە چێ موهتەدی و هیدایەت دراوە دیاری کردووە چێ فائیز و سەرکەوتووە دیاری کردووە چێ موفلیح و سەرفرازە و دیاریشی کردووە چێ خاسیر و زەرەرمەندە جا بە ئەو چەند ئایەتێک بێننەوە بیر خۆمان بزانین ئێمە لە کام کۆمەڵی خوای پەروەردگار لە قورئانە پیرۆزەکەیدا دەفەرمێت ألف لام ميم ذلك الكتاب ذلك الكتاب كتاب الراسخين أم كتابيك قرآنه غير أو كتابه ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أقل الآن غير إخوانه اختلاف تدا هيك كتابي حقني جقل كتابي إخوانه جقل وحيك إخوانه بيت ذلك الكتاب لا ريب فيه أو كتاب جماني تدانية هدى للمتقين هداية دار أبو شبو تقوى داران كين تقوى داران کە سوود لە قورئان دەبینن ئەلەذینە صفەتی یەکەمیان یؤمنون بالغیب ئیمان بە چ دێنن بە غەیب ئیمانیان بە مەلائیکەت هەیە ئیمانیان بە خوای گەورە هەیە ئیمانیان بە قەزا و قەدەر هەیە ئیمانیان بە بەهشت و جەهەنەم هەیە ئیمانیان بە عەزابی قەبر هەیە هیچیش نابینن هەمووی غەیبە ئیمانیان پێیەتی کەواتە کەم صفەتی تەقوادار کە قورئان دەبێتە هیدایەت دەربووی صفەتی یەکەمیان چییە یؤمنون بالغیب دووەم ويقيمون الصلاة نيفرموا ويؤدون الزكاة ويؤدون الصلاة أو ويأتون بالصلاة نا نيفرموا ويجكان جيب جيدكا يا ديكا يقيمون إقامة الصلاة يعني براستي وبتواوي بجيدك يعني بخشوع وبركوع وبشروط وبواجبات وبجماعة وبرقرا وثانة كواتا صفتی دووەمی تەقواداران چییە؟ نوێژ دەکەن بە تەواوی وەکو خۆی و یقیمونە سەڵاتەوە مما ڕزەقناهم ینفقون و شتێکیش لەوەی کە ئێمە ڕزقمان داون شتێک لەوە چ دەکەن دەیبەخشن لە پێناوی خوای گەورەدا تەماشاکەن لە دوای نوێژ یەکسەر چی باس کرد بەخشین ماڵبەخشین چون کنیش او بینی خود و خوای پروردگارت بلام ادی بینی تو خلچی فقیر و هزار کامین خلچی فقیر و هزار استفاده لنویجه که تو دکان لبخشینکت بخشینکت و مما رزقناهم ينفقون جا اوی که خوا رزقی داوید تنها پاره نیه اوی که دولمن دو پاره هیا او لپاره خوی نفقد دو هاو کاری فقیر و هزار دکان اوی که علمی پی بید ده بیدی سان لی ببخشید نصیحتی خالق دکا آمرگاری کسانک دکا اوش پیوستی بلی بخشین هیا خفلتی چوارم یان چیه تقوا داران والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک خفلت چوارم اوی که ایمانیان بوا هیا که بوتو دابزیوا که قرآن و که حدیث و ایمانیشان بوا کتابانه که لپیستو دابزین که چیه توراة انجيل زبورة او خصلتي شوارميان ايمانيا بوشه خصلتي بينجميان تيا ومما رزقناهم وبالاخره هم يوقنون وبالاخره هم يوقنون يقين يان هي باخره يقين يان هي دنياي تواو يان هي باخره جا دنيا بوني تواو برا كانم برهمي هي استا چون دلنیایی بشتیک ایمان بون به هر شتیک بر همی خوی هیا ثمره خوی هیا همو کسی گلوانه یا بلو خومش باورم با آخیرت هیا باش دلن استا درده که باورکت با آخیرت هیا یعنی ته استا امر و جوره دانشتوی اگر پی من بلن پناه بخوای پرمدگار پاشی دو دقیقه یک دقیقه در او خانو بسر من در روخه او ها تی انتی دان دراو تو ده تقیت او یک دقیتر چه لوم جور داده منه کس داده منه بو چکه یقینت هی او خبره که راز بید یقینت هی مادم باورد بو خبره هی برهمی باور بونه کد بخبره کد چیا رادکی لی راد کرد یا نا راد کرد تا قاچ تدا رادکی نامینی لیره بو بمینم لشوینه که من تی انتی تی داف تقیت او خانوم بسر دابر میو چون ده من مو نه من مو لره ده ادی او کسی که بمینه توا یا شیطا وای نه یا شیطا یا باوری بخبرکه نیا خبرکه بدرو ده زانه ممکنه خبرکه براز بزانه و عقلی شیه به بجمینه توا شتیوه ده بیت توقع دکن تصور دکن شتیوه به دلنیا بیت ایستا تی انتیک بتقیت و خانوکی بسر ده تفیت هلا هلا ده بیت عقلی شیه به لشونی خوشی نجوله. شتی و کجا هیا؟ نیه. که وقت اگر دنیا بودی با خبرک، آو دنیا بونو ایمان بوند با خبره باور کردند با خبره برهمیده به آنای به برهمیده به. اگر باورت به بهشت هبید، باور بونی چی یقینی، هولی بوده دی. ایشی بوده کی؟ اگر لجهنم بترسی براسی لی بترسی. خوتی لیده پارسی او بر همه که ایتی خوتی لیده پارسی کسی بلو اولام باورم با جهنم هیا تزانم اگری جهنم هیا و عذاب هیا و عذاب قبر هیا بلام مشروب دخواته و نویج ناکات زکات ناکات نادات کاری خرافه دکا کاری گناکا لجهنم بی پارزید هر چی دی کبرو جهنم دیبا آیا او کسر راست ایمانی با جهنم هیا او ایمان برا او یقین دلنیا با خبره اگر دلنیا با است پیامبری خواه علی صلی الله علیه و سلم که تک دفرمی او آگری ای و که حالی دکن جز ای کلا چند بشی آگری جهنم حفته بش جز ای کلا حفته بش لآگری جهنم او آگری ای ما پناه بخواهی دوره اگر با یه چگل ای و بلن ایستا هر کسیک او کارب کات او آگری اگل دره ویا مسؤولیک هی لیل را و استاو یکتر فریدات نام او آگره آگره که بچه خود آها ولار راست آگره لیل مسؤولیش را و استاو با خوی با عسکر کانی را و استاو فعلا هلم دادن نه دیکیت نهی بوش که دل نیاچ خبر که راسته ای بچه خود بی بینی و هر بشی که یا دلین عقلی نیا و کسه یا باوری نیا یعنی ایم دلین باور من بر روزی دوایی هیا بلام برهمی او باور بونه من لکردار من ده کم رنگ ده ده توا ایمانت بوهی جهنمی که پناه بخوای گوره أحاط بهم سرادقها خلشيك خلايا ناوي بليسي آقري جهنم ونبتنها لبني بيد به يعني أمره إسال الدنيا فردنا ناو آقريك أو آقريك الزبي هل جير ساوة كبتشي تلاوي سرتا شويت دسوته شكتو بس قاتا كانت لا آقر دايا ورده ورده آقريك هالسي بلان آقري جهنم أحاط بهم چون جيره ود آقره ايره شد آقره سري شد آقره فشتي شد آقره دموچاوي شد آقره پنا بخوا هموي آقره آقر دوري داوي او خوا وادا فرمي اگر باورت پي بي نبي خوتي لبارزي خوا گورت پي فرمو ياك دو سي چوار پنج او خالانا هرچي بي كادا چه تجهنم او توشي عذابي خوا دبي دلي باورم بوهي بلان دشي كم اشتواني كواتا باوركت تواوني بويا او كساني كتقوا دارن وقرآن دبيت هداية بيانو سود لقرآن وردقرن يشيق لصفة كان ينشيا وبالآخرة هم يوقنون نفرموا وبالآخرة هم يؤمنون يوقنون ظلمي أي تواويان بشي هيا ظلمي أي تواويان بآخرة هيا هر روجك برا كانم كمنو تو وما لهاد يقين من فيداك السبارات بهشت جهنم سبارات بعذاب قبر نعيم بهشت ظلمي أي بأوكات أمنو تو بختورين او کاته تو لگونه خود دپاریزی، او کاته کاری چاکه دکید، چاکه کردن نسرشان سوق ده به، خرابه نسرشان قرض ده به، رقد لی ده به، خوای جورا، واد لی دکه، حبب ایلیکم الإيمان و زینه في قلوبكم و كره ایلیکم الكفر والفسوق والعصيان، و هالی دکه خوای جورا خوشید دل باشیرن دکه، هموی به سببی چی؟ ایمان بون بچوی، یقین بچوی بر وجود وای، و بالآخرت هم یقینون. كانت براجان أمروك خلق تاوان دكاتو بشرمي دكاتو بحيائي دكاتو سببكي چيا إيمانا كمان بروجي دوائي وكو بيويزنيا باشا أو كسيكا أو بيان صفتي هبو بيان صفتا كان چي بون كاكا يكم صفت نا بالغيب محفرين دواميان سيميان ينفقون آفرين شواراميان چوارم یان همرا چوارم جاری پیش پنجم یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ایمان به قرآن و به کتابانی پیش قرآنش اخیر صفت پنجم صفت اقوا داران چیه و بالآخرت هم یقینون دنیای تواویان به چی هیا یقینیان به روزی دوائی هیا باش او کسی او پیان صفتی تی داوید چن او متقین بلام پاداش تیان چیه لدنيا ولا قيامة خواهي قرر فرمي أولئك أواني خاوني أمبيا صفة على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم أوانا لسر هداية نقلنا وهداية هر لسر هداية سبحان الله شن ببرزي باسي كردون خواهي قرر ورد قال يعني توبون من النقوالا من هرشوما ناوشتكو بس هرشوما سريشي تواو يعني أويك من ديني ودنبا هداية من لسر هداية دي مدرون أولئك على هدى من ربهم كواتا چه هداية دراو أولئك أواني خاواني تن أو كن صفة أولئك على هدى من ربهم وبوش تواو نبوا وأولئك هم المفلحون أوانش بتنها هم أو ضميري فصلي في دوتري بو قصر يعني تنها أوانا وأولئك هم المفلحون تنها أوانا مفلحون سرفراز وسرقودون استا پرسیار دکن که چه سرفراز و سرکوت ول دنیا ول قیامت اولائک اوانا چین اوانا اوانیک لسر هدایت چین لسر هدایت اوانیک او پیصفت انها او جاور با منو تو پرسیار نخو ما بکین بینن او پیصفت بکین ترازو خو مانی پیون ایمانم بغیب تاکیا تا چند راده نوش کد نکانم اقامتی صلاتم چند آیا بهموی بجماعت دکم آیا لگل فرض کان سنت کان اج دکم یعنی کم سيم يعني آية أجر علمك مهبو ليدا بخشم أجر فاريه شيء زيادة مهبو دستي فقيري شيء في دقرم ومما رزقناهم ينفقون آية إيمان بقرآن وبالسنة تواوى يعني أجر شتيش ينباسكر عادته داب ونريتي باب وباب فيلانم هاتا فيش من أو دخم فيش قرآن وحديث الرأي زانايك دخم فيش قرآن وحديث تاتشرا ديك إيمان بقرآن بينجم تاتشرا ديك من يقين مهي بروجي دوائي اگر یقین ته به د بلا کل دوت دا رنگ بداته وا که ته بر ته گیشتین چه سر فرازه و چهش هدایت دراوه و چهش متقیه و چهش سود لم قران پیروزه ور دګره لا يتدى أخوات فردقات فرمي ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون حركتك طاعتي أخوة بيغمري أخوابك قرآن وحديث أمره أخوات سألقى المنسوناك طاعت كرني أخوة يعني طاعتي سبكين قرآنك طاعتي بيغمري عليه الصلاة والسلام يعني يتي سنتك ويخشى الله لأخواج بالترسل ويتقه تقوى أخواج بكات خوي لشتي حرام بفارزت خوي قد فرمي أولئك هم الفائزون أوانتن أوان براون أوان سركوتون أوان فائز كواتا برا كيف فائز دبيتو بو مرجا تو تقوى إخواتا بيت لخوا بترسيت طاعتي خو بيغمبر في قرآن وحديث بك أو تو سرفراز وسركوتويت أي إنساني خاسر شيئا جالي إنساني سعيد وبختور شيئا خوي قد فرمي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن هركس يكردوي شاكبكات جانير بيان مي من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إيمان دارج به كل دويش أكبك أو إيمان دارج به فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة أو إيه ما ديجين جياني شي تون طيبة يعني شي باش باك خوش أو هر لدنيا دا أخوات شون دا جيانت جيان الثاق خوش دا بيت أو هر لدنيا دا بيهن نفير شاي خوتن برا كانم جياني خود بين فيش شاي خود أو جاي غيري خوشت خود استك خواه هدايتي داوي الحمد لله رجاي مزقوت تطلب جاردوا رجاي خواناسي تطلب جاردوا حسد لقرآن وقرآن دخويني تو روجو دقري طاعتي خوادكي استاد جيانت خوشت رو باكترا يا فيش أوي كخواه هدايت دا لقم راي داوي كان فترة جيانت خوشت رو لي مرتاح تري هو بيقوان والله ما كي لا همومان نقورة كيف كخواج دعتي دام جيانم خوشتلا ضلم مرتاحت له جيانم باكتلا إستا بيشت دروي كذو إستا دروناك ذكر بلان إستا ذيناك خيانة كذو إستا خيانة ناك دعين باكنا بو إستا دعين باكا كسي شيء زيان بخش بو بو برادر ورفيق وكمال جاي لقال داكو بابي إستا نا بو تنفرق رحمة وبركة لمالوي لقال دايشي لقال بابي لقال جيراني لناو کمال گذا سود بخشه که وقتا استاد خوشتره یا نپیش استاد. به هیچ چی او آوجیان طیب خوشت بنسبو به هیچ چی من عمل صالحا من ذکرین او انت و هو مؤمن. هر کسی که دوی چاکب کو ایمانیشی هست. او هر ل دنیا دا خواجه ود فرمی فلا نحیانه حیات طیبه. هر ل جیان دنیا. ایلا آخرت سده یا ول دنیا جیانی خوش ایلا آخرت. ولا نذینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اول قيامتش بعداش كان دينا بباشترين كردوي كلا دنيا دا كردو يانا او جياني او كسانا خوشا كأو صفت يانا اديب زانين چه جياني ناخوشا لدنيا ولا قيامتش ومن اعرض عن ذكري اخوائي قرد فرمي هر كسيك پشت هلكا ليادي من لكتاب كيمن لدين كيمن لرقا كيمن لدستور برنامه كيمن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أو تجياني بوها جياني تنقونا خوش أو كستان كتل عربي تيبغن براجيان قواعد عربي هموي شرطي بكارينا أخوة من أعرض عن ذكري من شرطيه أها فاء هاتوا فإن له معيشة ضنكا فاء هاد يعني والجواب شرطك هل كسي أو مرجيت ذابه أو يتوجد بيت مرجك يا أعرض عن ذكري بس لا كتابك منو ذكري منو يادي من هالكات أول جزاءك يا شيء تجذبه فإن له معيشة ضنكا هذا جان دنيا جاني شيء تنجو طالب يدا بنسيب ذكي ونحشره يوم القيامة أعمى أي رجع قيامته شو عنده بشويري حشر ذكي قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا خوابه بشويري حشر ذكي خو من الدنيا دنبيني قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها شكرا الدنيا دا آياتي مدوات نسيتها يعني تركتها نسيها بمعنى تركها تو ترك الذكر واضح لدينا لآياتي إما وكذلك اليوم تنسى بمشي ويستو أمره واضح لدينا ترك ذكري فرد رئينا أقل جهنم حسابي يشد بودان أندري وقيمة البودان أندري سبحان الله كراتا چه لدنيا جياني تنقو تالو لآخرة إجداء ببي الرهزي وبي قيمتي فرد رئينا أقل جهنم حسابي بونا كري من أعرض عن ذكري أو كذي بشتغلك على يا إخوة لقرآنك إخوة لدينك إخوة كواتب لا من بيهنا فيش تاي خد دو مرجي دانان أو مرجيان هركسي فرش تلكار جياني تنقو تالا لدنيا ولا قيامتيش سوكو بيقيمة لنا وجهنم دا مرجي آياتي فيشو من عمل صالحا من ديسان شرطية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه فهكذا ديسان شو تسر جواب الشر جزاء الشر جزاء أو كثيان شيا جزاء أو يعني كإيمان وعمل صالح أو حياة جاني شي طيب وخوش دبه لآخرة جدا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون كواتب وخطل بجرب لهم أو هردو جزاء كيف يكتوي وهردو عملوا رجاء كشي بيكتوي أو رجاء أو جزاكتي أو رجاء أو جزاكتي لا دنيا شو لا قيامة تجدا كاتب را كان با إنسان سرتا داول أخوابك خوي جور هداية ما بدأ لفعشان حاول بدأ لو كسان بك صفاتي وين تدا سعيد وبختور بن فائز سركوتوب مفلح بن جانيا طيب بيت بهشتيا بنسيب بيت خوالين راضي بيت يا أخوي جورد فرمي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أبانيك شوين شاك كاراني في شينش كوتون شوين سلف صالح دكون سابقون دكون رضي الله عنهم خوالين راضي بيت ورضوا عنه أن راضي من أخوي جورد فداشت إخوة بوين بابنة وعد لهم جنات تجي تحت النهار خواهی گورش چی بوتر خان کردون به هشتانه که روبار بجر باغ و باغات مالکان یند دروات ذالک الفوز العظیم اوه سرکوتنو سرفرازی چی مزنه که وقت فوز عظیم سرکوتنی مزن که امایه اوه که خواهی درازی ببرا اوه که خواه بدخواه تا به هشتوا ای بچی تو شده به اوه تا خواهی گوره فرمی بچی والذین اتبعوهم بی احسان خواه اما سابقون نین اما صحابنین اوه پیغمبر رویش تعالی صفحه صحابه رویش تابعون رویش اول رویش تن بلام چی وامان لبکا بوان بگین و تا وکو اوان لگلوان حشد بکرینو ایمش خوالی مرازی بین والذین اتبعوهم بی احسان اوانی تاروش قامتی دین که شوین اوان کون بچاچی شوین سابقون کون پیغمبر و صحابه کون رضی الله عنهم و رضوان خوالی رازی دبید ایناتی خوالی رازی برام رگه خوالی رازی بون اوی کتو شوین اوان کوی شوين يانكوا خالد راضي دبي كوا تبرا دين الإسلام شان خوشة والله آسان بلا أو جا رحمة وبركة إيشا تما شاك لوهم آياتان كي هنا ما نوا ليش يشيان دانية خواب لدبي توب يطلعنا حزبة أو جا تو سعيد دبي بختور دبي خالد راضي دبي مفلح دبي بهشت دبي جيان خوش دبي أبدا نيفر مدبي بيتطلعنا طريقة طلعنا طريقة الصوفي يا طلعنا حزبة سياسية أو كاتتوا دبي يا فلان ما زبنا إيمان تبي عملي شاك تبي إيمان بروجي دواي هبي نوجا كانت شاكة زكاة تبدأ شوين سابقون كوا بيغمر صحابة كوا بتشاكي أو صفات أنا تبي أو خوالد راضي بود خاتب عشتها أجر برا أو صفات أنا بيننا في الشارع كمان همش ما ندبين ببرا يكتر تفرقنا بين بين ما ده شو كي إما لسرك وملك صفات كخوادي أبي بينا برا يكتر نجلس على أساس حزباتي وطريقاتي ودرويشاتي ونازانم جروب أوانية الذين ده هم برأي كترين ومسلمانين وإن أكرمكم عند الله أتقاكم برسترين شتان لا إخوائي فرودجار أو كستانك بتقوى تهولي أودم براجم بتقوى بين منافسة لتقوى دابكين منافسة لو دابكين ككامل من فائز بالله إخوائي جبر إن شاء الله لو كساننا بين كإخوائي جبر فرمي يقول إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة او كسانه خساره من الاخوش يعني وما له من دا من دارو خزاني شي عند دورون روجي قيامت فاجر الخاسرين منك لفائزين ومفلحين صرف راز كان منك لسعداء منك وما لك كاخير ما خير برجيان الدنيا خوش حال بين ولا اخره اشمان باختور بينه بهشت ما منك والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيكم.